Umut. Evet. Ana vetsini kere gibi şey damara mı? Evet, damara mı? Ya kini, yarasın sıtılışlar meniz, esine korak yüleniz. Ama yok iyi de, sene ne çıksa erken yedik, mu diyor karan zar yani de şarihini mimara diye koyun. Hey. Erre. Kısım da. هاني هيلو عيوني هاني بركا يروح انا لا بكن يقن قم كميس عيون ولا شي وقيس وسبرة بغا جماع لما جماع لما هما ديبا وقيس سبرة هكا بغا جماع لما انا نسخد مع الخسارة نغمولاش الشلاق ما كاتلش الطلا الشلاق ميو صح انا عيوني يروح إيش لا نوداني بس؟ هو هو وقيلة وقيلة ما تسمك العمارة يعقم لك الاتصال كل عمارة هو تراب وحاسخة ما وفغ إلا عمارة هذا ما تسمك العمارة ما وفغ ولاش عمارة هم كل العمارة هقل تراب وحا العمارة ما تسمك العمارة وعمارة هذا في غوايا أجل لك العمارة أي غير ما شيء لك شيء العمارة محسوبة مستطلع كم الشلاغ وميكو كأقل نرى من دين عمارة هذا عمارة عمارة العمارة أتند غانا أتند غدا نعليدنا على مكونوية لغاش ما علمة هلو كنا دا وضع روخة ما دفع ما تشير لك العمارة هذا الدوغان غان مدباز استطلع الشلاغ ميكو نغجيتا أروح ميتو مدبوز دار وخا ميتو في دار عمارة دو كلت ديك شيء دسم ميتو في دار عمارة كامل بخا ملما مغين الشلاغ ميكو أتني هين جات لك هيا خلقها على جديدة ونفتغني المدان مرة ويسن ما اسمي وبوزدنا غبنا كذا عمارة فقلت رب الله ده الحرى فولي ردي ونصح ما إلا عمارة ما تشن الكل عمارة ما ولاش عمارة الكل عمارة عمارة عمارة عمارة ونصها أي عار أي لا أو لاشي أنا دا يروح أي روحات السيد يقول غيول يقول غيول إيه إيش عش لغم إيش عش لغم إيه هي ترى كيف عقلي ما كلم كده عمارة ألف كده عمارة إيه إيه غيول إيش لغم كان دلل إيه قولك نتصاي لو غيول لو إيش عش لغم وبدك يقف يعد ولا إيش أتن قريب ماك ماك كده الرجال ولا مرة أت بعد الدان ولا لو خمك كده ها ولدي وزافر يا ماذا كده ولا نقصر شوية ده دش عن قصرك ها يا غادي حكاية حكاية لا شيء تحكم ما كذب. ترى صغير ما شدك كان إذا عمارة. أنك ما شدك كان إذا عمارة شمي. إيه والله لو كان أقدر حكو ردك في غتك سيد أنا غف يومين. هذا حكو دي وفي ناس نعم. صغير كشيلي دغيول كان إكو كرن. يا وين تيزلين قدينين؟ إيه وش مو تيزلين غير عيد نظيف مغرة. ور تيزلين غير عيد ور تيزلين غير مغرة. إيه يدر وش نعي شنو قروش الأخبارات الخارج. أولي يدر وش أنا. يروح على السوق ساعة يوين التجار ذم دكليس. إيه. إنا سولي دي اختي ريدي وانا مركوب لالي ما دي صور دي انك توقع عرامة خلصة كنيسوة إيش عشي إيش عام إنا سكتيني التجار تسنظ المال اختي ريدي وانا مركوب لالي يروح تجرني اختارس دي وانا مركوب يعني رين كان يقل هندي السوق إنا ستهو مركوب اقيم مرأي والسخة مكتيني تسروي هذا المال أتنا دي قول ذا سردول مستغمر إيه وريف هما راني مسينا دي قول ذا سردول يعني تجرني الفهمينس أدي أرغو ومركوب النيل أدي يغال أمستردون وإن نظن عمارة يجي فيك دحكوها كنظن يفهم أدي يغال ذا سردون نصح مستقمر فهمت؟ إيه يبغى الوخام يتسكس صغور يتسكس تمزين يتسكس الحشيش يعني يغالو مركوب النيل قوى غالمي تزل أمستردون قدي منيش يا وسي تدي يقول ذا سردون ولاش يا وسي تدي يقول ذا سردون ولاش يا وسي تدي يقول ذا سردون ولاش إن ياسيه تبرمت قمت الوخاميو أرتو غلط ذا سردونا ما ترني ذا سلبخاميو يا ديزل يوقي ماشي ذا عمارة ذا عمارة إلا عمارة نظن ديغنا ديغن إلا يون عمارة ديغنا كت إلا يون عمارة يوقت ساعات لوين وريخ دي مخام أمك تساعات لوين وريخ دي مخام تساعات لوين صفي ذا بزارة قلت وريخ دي مبزارة وريخ دي مخام إسعي وتدا وسو قمس تنرى ديوية أستيني تاقي ديريت إني فرويس أتينا رديا وغسيني تجي ديريت إني فرويس ألمي بضت ساعة لوي وغنكم الدنيا تنسى بنارا وين غرى روحة تأتي دي نسب أسيني ألا سما نسك مدن محمد وماماس تسا ساعت لوين تين ديبو نسيبرو مشتنا يماس ديريت وريس تقسي غفشو وريس ريدا شو قدرون قخام إيوا قيني غمشي دا عمارة دي عنا كيتو لدي وقيد عمارة وقيد سين عمارة إيه تسري داك دينا أش حالي لنف عمارات السقيع ودرت عيوب عند تولاد الخليط شكرت الورد ذا مخلوق هذاك يا فوربي يا فوستا فونس فرحوا لوني من عمق السرد وساون